إني وإن كنت قد أسأت بي اليوم لراجل للعطف منك غدا، أستسمع الليل بالرجاء وإن لم أر منكم ما أرتجي أبدا، أغر نفسي بكم وأخدعها، نفس ترى الغي فيكم رشدا.